السلام عليكم. سيرة الشبكة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخنا الكريم، ما هي السن المقدر لهدي المتمتع من بدنة وشاة وغيرها؟ أرجو التفصيل. المجزي في من الغنم الجذع وهو ما تم له 16، ومن المعز وما فوقها الثني، والثني من المعز ما تم له سنة كالأضحية، ومن البقر ما تم له سنتان، والإبل ما تم له 4 سنين. أو 5 سنين، لا أدري يعني. اللي شوفوا في باب الهدي، الثني من الإبل. نعم.